السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله سبحانه وتعالى المجلس 36 من هذه المجالس المباركة بإذن الله عز وجل، والتي عنوانها رسالتان في يوم. واليوم لن نقرأ رسالتين لعالم من أعلام السنة على ما درجنا عليه في اللقاءات السابقة، وإنما سنتحدث في أمر دار فيه الحديث في الآونة الأخيرة، وهو خبر الآحاد، وأنه لا يؤخذ به في باب العقائد وليس بحجة في باب العقائد. ولما كان هذا الأمر تنبني عليه أمور خطيرة كما سيأتي بيانه، وكان قد صدر من رجل له وزنه في العالم الإسلامي ويتحدث باسم مؤسسة كبيرة لها وزنها في عالم المسلمين، حينئذ وجب البيان. وسيكون اللقاء الأول حديث في بيان معنى خبر الآحاد وجهود أهل العلم في بيان هذا الأمر وتأصيله والرد على المخالفين فيه، ثم بعد ذلك بيان أدلة حجية خبر الآحاد في العقائد وفي العبادة. أولا، الجدل حول حجية خبر الآحاد قديم قدم البدع، ولذلك سنجد إماما من أئمة القرن الثاني الهجري وهو الإمام الشافعي رحمة الله عليه يكثر من الرد على قوم مبتدعة يقولون بعدم حجية خبر الآحاد. تجد ذلك كثيرا في كتابه الرسالة، وهو أول كتاب صنف في أصول الفقه، ولذلك جاء بعده الأصوليون ليقرروا هذه الحقيقة، وكذلك في كتابه اختلاف الحديث وفي كتابه جماع العلم. وذكر الزركشي أن له كتابا في تثبيت خبر الواحد، ذكر الزركشي ذلك في البحر المحيط. فإذا أهل السنة والجماعة من أول ما نجم هذه البدعة المحدثة، وكان ذلك مع الجهمية والمعتزلة، قاموا برد هذه الآراء العاطلة وهذه الأفكار الباطلة، فدحضوها بفضل الله سبحانه وتعالى، وجاء من جاء بعدهم فساروا على نهجهم بفضل الله جلت قدرته. ووجه الرد جملة أن هذا يعود على الأصل الثاني من أصول التشريع وعلى المصدر الثاني من مصادر الدين بالبطلان، لأن عامة السنن المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم آحاد، فإن بطلت حينئذ بطلت السنة كما بينه الجويني في البرهان مبينا خطورة هذا القول العظيم. ومرادهم بهذا حتى ينفردوا بالنص القرآني فيؤولونه على ما أرادوا، ولذلك تتابع على ذلك أهل البدع، حتى الحداثيون في هذا الزمان يقررون هذا لينحوا السنة جانبا عن القرآن وليقولوا فيه بأهوائهم وآرائهم. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال: يوشك أن يكون رجل شبعان متكئ على أريكته يقول ما كان في كتاب الله اتبعناه، ألا وإن ما قال رسول الله مثل ما قال الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث مخرج في سنن أبي داود وغيره، وهو حديث ثابت صحيح، وفيه علم من أعلام نبوة المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا المبحث تجده في ثلاث فنون وفي غيرها، لكن في هذه الثلاث فنون أصالة، في علم العقيدة وفي علم الحديث وفي علم الأصول. أما في علم الحديث فلأن هذا مبحثهم، وسيأتي معنى أن علم الحديث قائم على خبر الآحاد، لأن التواتر لا عمل المحدث فيه، هذا يفيد العلم الضروري. وأما العقيدة فظاهر جدا، لأن المبحث أصالة في أن خبر الآحاد لا تنبني عليه عقيدة، فلذلك يقوم أهل السنة في كتب الاعتقاد ببيان هذا الأمر. ومن نظر بإنصاف وروية بان له أن عامة كتب الاعتقاد مبنية على أخبار الآحاد، وانظر في كتب الاعتقاد سواء للالكائي أو لابن بطة أو لقوام السنة أو لأحمد أو للبربهاري أو غير هؤلاء، جلها عمدتها أخبار الآحاد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستدلون بها في باب الاعتقاد. وأما علم الأصول فكما بينا من كلام الجويني، لأنه ينبني على ذلك أصل خطير وهو هدم الأصل الثاني من أصول التشريع. ما هو خبر الآحاد؟ ما هو خبر الآحاد؟ نقول هذا لأن هذا الأمر لما ظهر في شاشات الإعلام ظن الكثير أن خبر الآحاد وخبر الواحد يعني ما يرويه واحد فقط، وربما هذا يتبادر إلى أذهان بعض الإخوة، خبر الواحد أو خبر الآحاد ما يرويه الواحد، ليس هذا صحيحا. خبر، الخبر أولا في اللغة النبأ أو ما يخبر به، أو كما قال صاحب اللسان الخبر ما أتاك، ما أتاك من نبأ عمن تستخبره، يعني تستخبره عن خبر فيأتيك الخبر، هذا هو الخبر، النبأ إخبار بأمر. ويجمع على أخبار، والآحاد جمع أحد، الآحاد جمع أحد وأصله واحد، فالهمزة أصلها واو وهي بمعنى واحد، فالآحاد جمع أحد الذي هو بمعنى واحد، ولذلك يقال خبر الواحد وأخبار الآحاد، أو يقال خبر الآحاد أو خبر الواحد. واصطلاحا هو ما كان غير منته إلى حد التواتر، ما كان غير منته إلى حد التواتر كما في البحر المحيط للزركشي، وفي نزهة النظر لابن حجر ما لم يجمع شروط التواتر، وسيأتي معنى التواتر وشروطه، سيأتي معنى التواتر وما هي شروطه. وعليه فليس الخبر خبر الواحد ما يرويه واحد فقط، بل هو ما يرويه واحد فما فوق ما لم يجمع حد التواتر. فقد يكون خبر الواحد خبر اثنين وهو العزيز كما سيأتي، أو ثلاثة فصاعدا وهو المشهور أو المستفيض، ومع ذلك هذا خبر واحد. ولذلك من التدليس قولهم لا يؤخذ بخبر الواحد في العقائد، فيفهم كثير من الناس أو فئام عريضة من الناس أو شرائح كثيرة من الناس أن خبر الواحد ما أتى به واحد، وسيأتي معنى أننا لو جئنا قسمنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم سنجد أن هذا المعنى قليل جدا ونادر جدا، وعامته مما تلقته الأمة بالقبول فاحتفت به قرائن تجعله يفيد العلم كما يأتي بإذن الله عز وجل. إذن فليس المراد بخبر الواحد هو ما رويه واحد فقط، بل واحد فما فوق ما لم يبلغ أو ينتهي إلى حد التواتر. وعليه فقد يكون المخبر به جمع من الناس ويكون خبر واحد، ويكون خبر واحد. طيب يبقى أن نعلم أن أخبار الآحاد قليلة بالنسبة إلى ما هو متواتر، سواء التواتر المعنوي أو التواتر اللفظي ويأتي شرحه، أو ما احتفت به القرائن فأفاد العلم، سواء كان في الصحيحين لأن الصحيحين تلقتهما الأمة بالقبول، فما فيهنا من أخبار أحد تلقته الأمة بالقبول والأمة لا تجمع على ضلالة، أو ما رواه أئمة عن أئمة. يعني أنت تخيل كده لما تكون أمام مالك ويخبرك بحديث، أو أمام أحمد ويخبرك بحديث، وهذا الحديث يرويه أحمد وغيره عن الشافعي، والشافعي وغيره عن مالك، ومالك وغيره عن نافع، ونافع وغيره عن ابن عمر، وابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا خبر تشك أنت فيه؟ هذا خبر لا يشك فيه، وهو ما يقال فيه احتفت به القرائن المفيدة للعلم. وعلى هذا فلن يبقى من الأخبار التي يرويها العدل الثقة ولم تحتف بها القرائن إلا النذر، إلا النذر اليسير، إلا النادر بعد النادر. واضح؟ ثم نقول هؤلاء أصلا لا يعتمدون لا على خبر الواحد ولا على التواتر، ولا على التواتر، وإنما يتبعون أهواءهم، ولذلك يحتجون في باب الاعتقاد بالضعيف جدا، بل بالموضوع والمنكر والشاذ، حتى إن عندهم في كتب أهل الكلام يعني هذا حديث عندهم أشبه بالمقطوع به، أول ما خلق الله العقل، وهذا حديث كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين إن جاءتهم الآية المتواترة تواترا لا يعلم نظيره في دنيا الناس، الآية القرآنية على غير هواهم كالرحمن على العرش استوى يحرفونه. فإذا ليس المعول عليه عندهم وأمر الأخبار الآحاد أم التواتر، وإنما المعول عليه عندهم هو الهوى. وأما الحديث عندهم فيستأنس به على اعتقادهم ولا يعتمد به، فالسني يستدل ثم يعتقد، والبدعي يعتقد ثم يستدل، فاستدلاله استئناسي وليس اعتمادي. واضح؟ يعني هو عنده هوى سابق، فإن وجد ما يظهر عنده أو يظن أنه يوافق هواه قال به، ولن تجد دليلا في الكتاب أو السنة ينصر بدعة قط، وإنما يكون على ضد البدعة وعلى ضد ما فهم المبتدعون. ظهور هذا المصطلح، مصطلح الخبر الواحد، كان قديما، يعني نستطيع أن نقول أنه كان في القرن الثاني الهجري، ولذلك وجدناه كثيرا في كتب الإمام الشافعي، وكان يرد على فرقة مبتدعة تنكر خبر الواحد أو حجيته في باب الاعتقاد، كما قلنا في كتاب الرسالة وكتاب جماع العلم واختلاف الحديث، وكما قلنا أن الزركشي ذكر كتابا له في تثبيت خبر الواحد، استعمله كذلك الإمام البخاري في صحيحه الذي وأصح الكتب بعد كتاب الله سبحانه وتعالى، وترجم في كتاب الأحكام من صحيح باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفراد والأحكام، هذه التي ذكرتني لما قلتها وأنا ماشي أنني لم أقرأ. وهذا دل على أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد من حيث التقسيم لا إشكال فيه، لكن الذي أنكره بعض أهل العلم ما ترتب عليه من آثار، اللي هو تعطيل خبر الواحد في باب الاعتقاد، فهذا قول الجهمية والمعتزلة والروافض، وهذا كما قلنا مثل مسألة أصول الدين وفروعه. ولذلك لا نجد في كلام السلف من الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم هذا التقسيم وما ترتب عليه من أحكام. يقول ابن القيم رحمه الله: تقسيم الدين إلى ما يثبت بخبر الواحد وما لا يثبت به تقسيم غير مضطرد ولا منعكس ولا عليه دليل صحيح، كما في مختصر الصواعق. نعم، بلا شك لا ننكر أن خبر الواحد ليس في القوة والحجية كالخبر المتواتر، حتى إن الشافعي نفسه قال: لأن الأخبار كلما تواترت وتظاهرت كان أثبت للحجة وأطيب لنفس السامع، كما في الرسالة، وهذا يفيد عند التعارض، هذا يفيد عند التعارض، فيقدم المتواتر على الأحد. واضح؟ ولذلك نعرف ما هو المتواتر. احنا قلنا ان الاحاد ما لم يبلغ حد التواتر، فما هو التواتر وما هو المتواتر؟ المتواتر من تواتر الشيء اي تتابع، تتابع الخبر به حتى صار العلم به ضرورة لا تدفع، صار العلم به ضرورة لا تدفع. وهو اصطلاحا ما رواه جمع تحيل العادة، تستحيل العادة، تواطؤهم إجماعهم على الكذب عن مثلهم، يعني عن جمع مثل ذلك إلى منتهاه، ويكون مستندهم الحس، يعني ليس العقل، يكون مستندهم الحس، الخبر والمشاهدة. بيسأل عن الملازم، ما في ملازم. نعوض المرة دي إن شاء الله. يبقى عندي ثلاثة شروط. الأول عدد كثير تحيل العادة، تواطؤهم على الكذب، اجتماعهم على الكذب. ثانيا أن تكون هذه الكثرة في جميع طبقات السند. ثالثا أن يكون مستندهم الحس، كقولين سمعنا، أخبرنا، رأينا، شاهدنا، عاينا، ولا يكون العقل، لا يكون مستندهم العقل. فإذا اختل شرط من هذه الشروط فهو خبر آحاد، وعليه فقد يكون خبر الآحاد يرويه عدد كثير وليس واحدا. ولذلك من التدليس والتمويه على الناس الإطلاق هكذا في الإذاعات والشاشات، لا نأخذ بخبر الواحد في العقائد، أو إذا تكلم أو سأل سأل يقال له هذا خبر واحد، فأظن هذا خبر رجل واحد، واضح؟ ثم التواتر، التواتر نوعان، تواتر لفظي وتواتر معنوي، هذا نص عليه الخطيب وغيره من أئمة أهل الحديث. إن برضو كلمة التواتر إن دي مسألة، هم بيتكلموا عن التواتر اللفظي، عندنا نعم في تواتر لفظي، وهو ما تواتر نصه ولفظه عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، مثل حديث من كذب عليه متعمدا متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكر أن هذا الحديث روي عن نحو من 90 صحابيا رضي الله عنه، وبعضه قال عن 100 من الصحابة. وكذلك تواتر حديث من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة، وحديث الشفاعة والرؤية والحوض وغير ذلك. وهذه أحاديث هم ينكرونها، يعني تعالى عند هؤلاء أو جملة هؤلاء المتكلمين أو عند المعتزلة يردون هذا. حتى الأشاعرة الذين يقولون رؤية الله لا يثبتون الرؤية، وإنما يقولون يرى في غير جهة، هي الرؤية العلمية وليست الرؤية البصرية. طب ماذا صنعوا مع التواتر القرآني؟ وجون يومئذ الناظرة إلى ربها ناظرة، حرفوا. أو التواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، حرفوا. ولذلك لا تصدقون، إنما يقولون أهل السنة يثبتون الرؤية. أي رؤية؟ أهل السنة يقولون القرآن كلام الله، يريدون الكلام النفسي، فهم معتزلة، ولكن يتسترون، يخدعون السذج وضعاف العلم. فهذه الأحاديث متواترة. وقال الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض، هذه بعض الأحاديث المتواترة لفظا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك نوع آخر نص عليه أئمة الحديث وأئمة أهل السنة والجماعة، هو التواتر المعنوي، وهذا أكثر بكثير، يعني لم يتواتر لفظه ولكن تواتر معناه، مثل أحاديث رفع الدعاء في رفع اليدين في الدعاء. ما معنى التواتر المعنوي؟ عندي أحاديث كتير في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كلها يتحدث في باب، يعني باب الاستسقاء، في باب الصلاة، في كذا كذا، أحاديث كثيرة جدا كلها تشترك في معنى هو رفع اليدين، فهذا تواتر معنوي في رفع اليدين، واضح؟ ومن هذا الباب أثبتوا المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم التي ينكرها المعتزلة قديما ومن تبعهم والحدثيون وأضرابهم في هذا الزمان، يقولون هو النبي عنده معجزة واحدة هي القرآن، لكن إن الماء ينبع من يده أو يسبع الحصى في يده أو الحنين الجذع، مع إن حديث خد بالك حنين الجذع ده تواتر عجيب. ليه؟ لأن أصلا الجذع حن على، مش النبي أخبرهم ولا واحد أخبرهم، ده هم جميعا في المسجد سمعوا حنين الجذع يبكي بكاء الصغير، تاخد بالك. وحديث الجمل له والحمر التي كانت تطوف والإسراء والمعراج كثيرة، هذه كلها تدل على معنى مشترك هو المعجزات الحسية للنبي صلى الله عليه وسلم. فما أعطي نبي آية إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها ويزيد صلى الله عليه وسلم. هذا ثبت بالله بالتواتر المعنوي. بل يذهب ابن القيم إلى تقسيم الأخبار العلمية إلى أربعة: متواتر لفظا ومعنى، ومتواتر معنى لا لفظا، ومستفيض تلقته الأمة بالقبول، وأخبار أحد عدول. انظر ثلاثة أقسام كبيرة للمتواتر لفظا ومعنى: متواتر معنى لا لفظا، مستفيض تلقته الأمة بالقبول، وأخبار أحد عدول. فأنت لو تصورت هذه السورة علمت دجل هؤلاء وما يصنعونه في هذا الباب. فأنت ترى من ذلك إذا نظرت إلى التواترين المعنوي واللفظي وما تلقته الأمة بالقبول لا سيما في الصحيحين وغيرهما، يبقى لك من أخبار الآحاد الشيء القليل، ولكن مرادهم هو رد السنة النبوية وعدم الاحتجاج بها إلا استئناسا على ما وافق هواهم، بل إنهم حتى في القرآن المتواتر تواترا لا نظير له يحرفون الكلمة عن مواضعه ويحرفون الكلمة من بعد مواضعه. هذا والله أعلم، وصلى الله على النبي المصطفى والحمد لله رب العالمين. المتواتر يفيد العلم القطعي الضروري، يعني العلم الذي لا يدفع، العلم اليقيني، ولذا لا يصح إنكاره بحال. والإمام أحمد كان يقول: من رد الإجماع والتواتر كان ضالا مضلا، من رد الإجماع والتواتر كان ضالا مضلا. فلا يرد العلم الذي يفيده التواتر. طب هل خالف في هذا أحد؟ نعم، المعتزلة. فمنهم من يقول إن المتواتر لا يفيد القطع، لا يفيد الضرورة، العلم الضروري لا يفيد اليقين، وإنما يفيد الظن. يعني حتى كمان في المتواتر يقولون، أو منهم من يقول أنه لا يفيد القطع وإنما يفيد الظن. طيب، إذن المتواتر يفيد العلم القطعي، وأما خبر الواحد فيفيد الظن، هذا في الأصل، ما لم تحتف به القرائن، كما نص عليه ابن الصلاح وابن تيمية وابن القيم وابن حجر وغيره. وهذا هو الراجح وعليه عامة أهل الحديث وعامة أهل العلم. قال ابن حجر: والخبر المحتف بالقرائن أنواع منها ما أخرجه الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم في صحيحيهما، ما لم يبلغ حد التواتر فإنه احتفت به قرائن منها. أولا جلالتهما في هذا الشأن وتقدمهما في تمييز الصحيح عن غيرهما وتلقي العلماء كتابيهما بالقبول. قال: وهذا التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق. يعني قد يكون الحديث أحد، يعني بالله عليك حدث أنت أي أحد في هذه الأمة شرقها وغربها عن حديث إنما الأعمال بالنيات، هذا الحديث حديث فرد، حديث غريب. إنما الأعمال بالنيات لم يروي من الصحابة إلا عمر بن الخطاب، ولم يروي عن عمر إلا واحد هو علقمة الليثي، ولم يروي عن علقمة إلا واحد، ولم يرويه عن من روى عن علقمة إلا واحد. ومع ذلك هذا الحديث معلوم عند المسلمين خواصهم وعوامهم، فهذا التلقي وحده كاف في إفادة العلم عن مجرد كثرة الطرق. قال أيضا ومنها التي تحتفي بها القرائن المشهور، وسيأتي معنا أن المشهور من خبر الآحاد، إذا كانت له طرق متباينة، يعني يرويه أهل الحجاز ويرويه أهل العراق ويرويه أهل ما وراء النهر ويرويه أهل مصر، يعني يأتي من طرق متباينة غير متحد المخرج، سالمة من ضعف الرواة والعلل. ثم قال ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا ويشارك فيه غيره عن الشافعي ويشارك فيه غيره عن مالك ابن أنس رحمة الله عليه، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة دلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم إلى آخر كلامي في نزهة النظر. هذا كله نتكلم في أخبار أحد، ولكن احتفت بها من القرائن ما يفيد العلم. فماذا سيتبقى لنا من خبر الآحاد الذي يرويه الصدوق أو الواحد، وسيأتي معنا أيضا الكلام عليه، إن كانوا يريدون حقا الحق الذين يقولون بهذه البدعة سواء من الجهمية والمعتزل أو من تابعهم على ذلك، ولنكن صرحاء أن عامة من جاء بعد المعتزلة هم في الجملة معتزلة، حتى من ادعى محاربة المعتزلة ورفع في ذلك ألوية كاذبة كالأشاعرة جملتهم معتزلة، الزيدية جملتهم معتزلة، الرافضة جملتهم معتزلة، جملة الخوارج من إباضية وغيرهم بعد المعتزلة معتزلة في الجملة. ولذلك هذه البدعة اعتزالية أخذها الأشاعرة وتناقلها من تناقلها حتى سمعناها في هذا العصر، والمراد منها هي حمل أدلة الشريعة على الأهواء وعلى ما يوافق الاعتقادات السابقة التي ورثوها سواء عن الصوفية أو الأشعرية، حتى لا يأتي أحد فيقول لهم هذا حديث يقول هذا خبر أحد، حتى وإن لم يكن خبر أحد، فأحاديث المهدي المتواترة خبر أحد، وأحاديث نزول المسيح المتواترة خبر أحد، وأحاديث خروج المسيح الدجال خبر أحد، وقس على ذلك الكثير. ولذلك هذا يصدق فيه قول من قال كابن القيم في المجاز أنه طاغوت كذلك هذا، لأنها كلمة يندرج تحتها ما لا يحصى من الضلالات، باب متسع لا يدرك آخره. كذلك هذا خبر واحد، هذا خبر واحد، هذا خبر واحد، فتنهدم الشريعة وتبنى على الهوى وليس على الهدى. وقال ابن كثير في مختصر علوم الحديث، وقفت بعد هذا على كلام لشيخنا ابن تيمية رحمة الله عليه، مع أن ابن كثير كان شافعي المذهب وابن تيمية كان حنبلي المذهب، واضح؟ وهذا يبين لنا أن هؤلاء الأئمة ما كانوا يتعصبون للمذاهب التي أخذها، هم تربوا على هذه المذاهب لكن التعويل عندهم على الدليل. أنت تترقى في العلم تأخذ النظام أو البرنامج الذي تحصل به العلم، لكن في النهاية التعويل على الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال مضمونه، مضمون هذا الكلام أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، أنه نقل القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول عن جماعة من الأئمة ثم ذكرهم من المذاهب الأربعة الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة، ثم قال وهو مذهب أهل الحديث قاطبة ومذهب السلف عامة، اللي هو إيه؟ القطع بالحديث الذي تلقته الأمة بالقبول. وقال ابن تيمية رحمه الله ومن الحديث الصحيح ما تلقاه المسلمون بالقبول فعملوا به، هذا يفيد العلم ويجزم بأنه صدق لأن الأمة تلقته بالقبول تصديقا وعملا بموجبه، والأمة لا تجمع على ضلاله. ثم قال أيضا ومن الصحيح ما تلقاه بالقبول والتصديق أهل العلم بالحديث ك كجمهور يعني غالب أحاديث البخاري ومسلم، فإن جميع أهل العلم بالحديث يجزمون بصحة جمهور أحاديث الكتابين، وسائر الناس تبع لهم في معرفة الحديث، إلى آخر كلامي في مجموع الفتاوى. يبقى إذن هذا القول هو قول عامة أهل الحديث وعامة السلف. طب هل هناك خلاف في هذا عند أهل السنة؟ نعم، عندنا مذهبان آخران لأهل السنة. المذهب الأول القطع بأن خبر الواحد يفيد القطع، يبقى عندهم خبر الواحد الصحيح يفيد القطع، يفيد العلم الضروري، يفيد العلم اليقيني كالتواتر، وهذا مذهب الظاهرية كداود وابن حزم، ونصره في هذا الزمان الشيخ أحمد شاكر، وقبله صديق حسن خان وغيرهم من أهل السنة والجماعة، يقولون إن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم. إيه الفرق بينه وبين قول الجمهور؟ إن الجمهور قالوا إذا احتفت به القرائن، أما هذا يقول إذا صح السند ولا علة في متنه فهو يفيد العلم. المذهب الثاني ذهب إليه ابن عبد البر وابن الأثير، وهو أن خبر الواحد يفيد الظن، خبر الواحد يفيد الظن. طب هل هذا القول ينبني عليه كبير خلاف؟ لا، لأنهم قالوا مع الإجماع على إيجاب العمل. إذن خلافهم مع جمهور أهل السنة خلاف لفظي. ليه؟ الجميع اتفق على أنه يوجب العمل والاعتقاد، يوجب العمل والاعتقاد، لكنه من حيث هو خبر واحد ظني ليس كالتواتر الذي هو يقين. نعم نعم، ظن راجح، واضح. لكن الراجح هو تفصيل جمهور أهل العلم أن الخبر الذي يفيد العلم، خبر الأحاد الذي يفيد العلم، والذي احتفت به القرائن، وهذا كثير، وذكرنا أنه إذا كان في الصحيحين أو من رواية الأئمة المشهورين أو نحو ذلك مما سبق من كلام ابن حجر. من الذي خالف في هذا؟ الجهمية والمعتزلة، قالوا إن خبر الآحاد لا يؤخذ به في العقائد، وتبعهم على ذلك الأشاعرة وكثير من المتكلمين. وسيأتي معنا بعض الإلزامات لهم لا نتعجل بها. جهود أهل السنة والجماعة في التأليف في الدفاع عن حجية خبر الواحد، أولا الشافعي في الرسالة وفي اختلاف الحديث وفي دماء العلم، وذكر الزركشي في البحر المحيط أن له كتابا في تثبيت خبر الواحد، وعندنا ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وأيضا في مواضع في التمهيد، وله كتاب ذكره في مقدمة التمهيد اسمه الشواهد في إثبات خبر الواحد، وأيضا ابن حزم في الإحكام، والخطيب له الخطيب البغدادي له كتاب الدلائل والشواهد على حجية خبر الواحد أو على حجة العمل بخبر الواحد، وأيضا قرر هذا في كتابه في المصطلح الكفاية في علم الرواية، وألف السيوطي مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة، والإمام البخاري في الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول له في صحيحه في كتاب الأحكام كتابا في خبر الواحد، ذكر فيه أكثر من 20 حديثا، وكذلك ابن تيمية في مواضع من كتبه، وابن القيم وابن حجر والنووي وعامة الأصوليين والمحدثين من أهل السنة والجماعة، ومن المتأخرين علامة الزمان الألباني في كتابه وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، وغير ذلك من كتب أهل السنة والجماعة، وهي كثير. تمام؟ طيب، إذن خبر الواحد ليس هو مروي واحد، وإنما هو ما لم ينتهي إلى حد التواتر، ومنه ما هو غريب فرد وهو ما رواه واحد في طبقة من طبقات الإسناد كحديث إنما الأعمال بالنيات. ومنه العزيز وهو ما يرويه اثنان في طبقة من طبقات الإسناد كحديث لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، رواه من الصحابة اثنان أبو هريرة وأنس رضي الله عنهما. والمشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر، واختلف اختلاف كبير في حد التواتر هذا، ليس هذا موضع بيان. وهذا مثل حديث قنوت النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء على رعل وذكوان وعصية، فهذا حديث يرويه عن أنس ثلاثة من التابعين. هذه التقسيم لخبر الواحد. ما أدلة إيجاب العمل بخبر الواحد؟ الأدلة كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله، نكتفي بدليلين من كتاب الله عز وجل. أولهما قوله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا حظ على النفير في طلب العلم. طيب، ومسمى الطائفة يصدق على الواحد فصاعدا، مسمى الطائفة يصدق على الواحد فصاعدا. فإذا لو نفر واحد فتلقى العلم وعدده إلى قومه لعلهم يحذرون فأرشدهم وعلمهم عقيدة وعملا وجب عليهم الأخذ بما جاء به، فدل على حجية خبر الواحد. الإمام البخاري من فقه لما استدل بهذه الآية جمع معها قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما الوجه في الجمع؟ لأنه إن اقتتل رجلان من المسلمين هذا طائفة، واحد واحد هذا طائفة وهذا طائفة، فدل على أن قوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة أنه يصدق على الواحد. وقرره أيضا ابن عبد البر وغيرهم ممن جاء بعدهم من أهل السنة والجماعة. فالطائفة يصدق على الواحد فصاعدا، فدل على حجية قول الواحد. ثم احنا نتكلم الآن في إيه؟ في الواحد، مع أننا قررنا أن خبر الواحد يكون خبر الواحد والاثنين وخبر الثلاثة والأربعة والخمسة والستة، هذا كله خبر واحد. فإذا صح خبر الواحد فردا لا أحد معه فكيف بخبر الاثنين والثلاثة والأربعة والخمسة؟ وأيضا من الأدلة قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة سبعية فتثبتوا. إن جاءكم فاسق، طب وإن جاء عدل غير فاسق نأخذ بخبره، وهذا مفهوم المخالفة. إن جاءكم فاسق لا تقبلوا، طب وإن جاءنا العدل نقبل. واضح الكلام؟ فمفهومه قبول خبر الواحد العدل والعمل بموجب ذلك. وأما في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فحدث عن البحر العجاج. النبي صلى الله عليه وسلم أولا كان يرسل بعوثه أفرادا واحدا تلو الواحد، لما أرسل إلى المدينة هل أرسل جمعا يصدق عليه أنهم تواتر؟ إنما أرسل مصعبا رضي الله عنه وأرضاه. فهل قال له أهل المدينة أو أهل يثرب حينئذ لا أنت واحد ولا نقبل خبر الواحد، أو سنأخذ منك خبرك في باب العمل ونرد في باب الاعتقاد؟ هذا عبث، وإلا ردت أخبار الأنبياء وكانت حجة على الله عز وجل، والله عز وجل أرسل الرسل لكي لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل، فإن الله ما أرسل الرسل إلا واحدا بعد الواحد، ورسله أرسلوا رسلهم واحدا تلو الواحد كما فعل المسيح صلى الله عليه وسلم، وكما فعل رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندنا في الصحيحين وأحاديث هم يرددونها، هم يقرؤون البخاري في الأزهر في غيره، وسيأتي معنا استدلالات البخاري رائعة في هذا الباب. حديث معاذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، مين معاذ وحده نعم، فليكن أول ما تدوم إليه ها أن يوحد الله، أصل الدين وعماده وأسه وأساسه عبادة الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. طيب هل هنا قال له أهل الكتاب أو أهل اليمن لا نقبل ذلك منك لأنك واحد؟ ثم أرسل بعد ذلك أبا موسى الأشعري وحده، وأرسل بعد ذلك عليا وحده رضي الله عنهم وأرضاه. ولذلك بوب البخاري باب ما جاء في إجازة خبر الواحد وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراء واحدا بعد واحد، وأيضا بوب باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد الواحد، والأدلة في هذا كثير. ولذلك عندنا حديث تحويل القبلة، حديث ابن عمر، الناس الآن تصلي صلاة العصر، هنا التوجه إلى القبلة كان تواترا أم آحادا؟ لا تواترا، تواتر مقطوع به، لهم 16 و17 شهرا يصلون، أمر مقطوع به. طيب إلى بيت المقدس، فيأتي رجل فيقول أشهد أني صليت مع رسول الله، جاءت البيت الحرام، جاءت الكعبة، هم يسمعون الصوت ولا يرون الصورة، لا يرون الشخص، ماذا صنعوا؟ استداروا وهم ركوع، أتاهم وهم ركوع، قبلوا خبر الواحد أم ردوه؟ كان في يسعهم أن يقولنا ننتظر حتى ننتهي ونأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يلزم رسول الله أن يبعث إلينا في قباء جمعا يصدق عليهم حد التواتر. هذا كله لا يعرف عند الصحابة ولا عند التابعين، هذا كله من إحداث الجهمية والمعتزلة. ولذلك صدق من سمى هؤلاء الصفاتية جميعا بأنهم جهمية، المعتزلة والأشاعرة والماتريدية وهلم جر، لأنهم انطلقوا في هذا انطلاق الجهمي ابن صفوان في تعطيل الصفات الربانية، اختلفوا فيما اختلفوا فيه لكن اتفقوا في أصل واضح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي، نضر الله امرأ سمع مقالتي فأداها كما سمعت. طب هل قال في مقالتي التي في العمل؟ وسيأتي معنى أن لن تجد في النصوص ما يفرق به بين العقيدة والعمل، لن تجد هذا في النصوص. ولذلك عندك مثلا نص السواك مطهرة للفم، عمل مرضاة للرب، اعتقاد. حديث التعوذات الأربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، عقيدة، وعذاب جهنم، عقيدة، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، عقيدة، وهو عمل. بل سيأتي معنا أنها عندك ممكن تأتي أدلة في الاعتقاد لا يلحق بها عمل، وإنما يكون العمل عمل القلب، لكن لا يكون دليل عمل إلا مع اعتقاد، ويكفي اعتقاد أنه شرع من عند الله. يعني أنت عندما يأتي الدليل زي السواك أو زي الوضوء أو زي صلة الأرحام أو أي دليل من أدلة العمل، أول شيء فيه اعتقاد أنه من عند الله، فالاعتقاد لا ينفك عن العمل. ولذلك للشيخ الألباني كلمة يقول لو سلمنا يكون ألا يؤخذ بخبر الواحد في العمل ويؤخذ به في الاعتقاد، ده هذا يعني لو سلمنا يعني من باب أول. لماذا؟ قال لأن الاعتقاد لا ينفك عن العمل، أما العمل قد ينفك، زي مثلا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل وله 600 جناح، هذا فش عمل في اعتقاد، واضح معنى الكلام. لكن أي حديث عمل لابد أن يكون في اعتقاد، لا بد فيه من اعتقاد ولا ينفك، وهذا من إلزاماتهم أيضا. وحديث ضماد بن سعلمة لما قال أتانا رسولك فزعم كذا وكذا، رسولك واحد، قال فإني رائد قومي، يعني هيرجع لهم هو الواحد، لن يرسل معه النبي صلى الله عليه وسلم أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل رسوله إلى هرقل أو إلى كسرى أو إلى المقوقس يرسل واحدا، لا يرسل أكثر من ذلك. ولذلك الأدلة كثيرة جدا. يبقى عند الكتاب والسنة طبعا مع ردود الشيخ محمد أن يذكر أدلة أخرى. ثالثا الإجماع، فقد أجمع الصحابة على ذلك. بل انظر نقل الجويني في البرهان أن إجماعهم أي الصحابة على العمل بخبر الواحد موقول تواترا. تقولون بالتواتر؟ نعم، ها هو التواتر على الأخذ بخبر الآحاد، على حجية خبر الآحاد في القول والعمل، في العقيدة والعمل. واضح؟ نقل إجماعهم أي الصحابة على العمل بخبر واحد وأنه متواتر. أنتم تزعمون التواتر، ها جاءكم التواتر بخبر الأحد أنه يعمل به في باب العقيدة والعمل. فالتواتر دليل قطعي عندهم فيلزمهم على مذهبهم إذن، ولكنه الهوى. وصرح ابن عبد البر بالإجماع من الصحابة وأهل العلم في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد وإجاب العمل به. نقل الإجماع، إجماع أهل العلم في جميع الأمصار كما في التمهيد وغيره. عندي الأدلة كثيرة جدا في كتاب الله، في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك في إجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وعليه إجماع أهل السنة والجماعة على إيجاب العمل بخبر الواحد وحجيته في العقائد وفي العبادة، في العقائد والعبادة. فالخلاصة إذن أولا إن خبر الواحد ليس هو ما يرويه رجل واحد، وإنما يعم أكثر من ذلك، وأن خبر الواحد يدخل فيه المشهور والمستفيض الذي يرويه ثلاثة فصاعدا، وهذا كما مر معنا من أخبار الآحاد التي تحتف بها القرائن التي تفيد العلم، حتى إن السادة الحنفية يجعلونه قسيم المتواتر والآحاد، يعني الحنفية لا يدخلون المشهور أو المستفيض في باب الآحاد، يجعلون الأحاديث تواتر استفاضة آحاد، متواتر مستفيض آحاد، واضح؟ وسبق معنا أن خبر الواحد قد تقترن به قرائن كونه في الصحيحين أو يرويه الأئمة أو غير ذلك من القرائن التي فيها تلقي الأمة له بالقبول فيفيد العلم. طيب، إذن هذا القول قول مبتدع محدث، قول مبتدع محدث باطل لا يعرف عن أهل القرون المفضلة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وهذا يكفي في رده، وهذا يكفي في رده. ثم نقول لهم ما الدليل على أن العقيدة لا تبنى إلا بالتواتر؟ هبهم أتوا بدليل، ودون ذلك خرط القتادة. نقول لهم لا، حتى يكون تواترا، حتى يكون تواترا. هبهم أتوا بدليل، نقول لهم لا، حتى يكون دليلا متواترا، فاصنعوا ما شئتم. طيب، ثم نقول لهم ما حد التواتر؟ فإن قال لنا حده 10، 20، 80، 100 كما هم، نقول ما دليله؟ وإن أتوا بدليل نقول لهم نريد دليلا متواترا على حد التواتر. من فيك أحاجيك وفوك نفخ ويداك أو كتا وفوك نفخ. نقول لا، لابد أن تأتي لنا بدليل متواتر. إذا قلت لكم أن لماذا لا نبحث التواتر في كتب علماء الحديث، المتواتر خاص قضي منه الأمر، علم الحديث يبحث في القبول والرد الذي فيه قبول ورد، أما التواتر إذا مقطوع به أفاد العلم الضروري. ولذلك من قال إن تقسيم التواتر الأحاد بدعة أراد ما ترتب على التقسيم من أثار. تذكرون لما تكلمنا عن كلام شيخ الإسلام عن تقسيم الدين إلى فروع وأصول، مع أنه هو يقسم هذا، لكن هو ينكر ما ينبني على ذلك من أثار، وأن ذلك من تقسيم المعتزلة، وما بنوا على ذلك من تكفير ونحوه، لكن هو يقر القسمة في الجملة، يقرها. فكذلك أهل السنة يقرون في الجملة تقسيم الأخبار إلى تواتر وأحاد، لكن ما الذي ينكرونه؟ ينكرون ما ترتب على ذلك من آثار، إن هذا يقبل في باب الاعتقاد وهذا لا يقبل في باب الاعتقاد، هذا هو المردود المرذول. طيب، كذلك قلنا إن العقيدة لا تنفك عن العمل، العقيدة لا تنفك عن العمل، فإنك لن تعمل عملا إلا واعتقدت أنه شرع من عند الله عز وجل. وإلا فتخيلوا لنا رجلا يتعوذ التعوذات الأربع وهو لا يعتقدها، هاتوا لنا هذا في كوكب ثالث، بلاش في كوكب ثاني عشان اتملى، في كوكب ثالث. الرجل يستعيذ التعوذات الأربع التي يستحضر فيها قلبه ولجأه إلى ربه، ثم هو لا يعتقد بها. أنت تتخيل هذا؟ لا يتخيله عقل، يعني حتى بتوع كرتون لا يتخيلون هذا، أن إنسان بيستعيذ مما لا يعتقده. ففيما إذا استعاذة، إما أن تقول له اتركه جملة، وحينئذ ستناقض قولك وقاعدتك أنه يؤخذ به في العمل، أو خذ به جملة وحينئذ أيضا ستناقض قولك وقاعدتك أنه لا يؤخذ به في العقيدة. وأحلاهما مر إلا أن تتوب إلى الله عز وجل من بدعتك. طيب، كذلك يستدلون على رد أخبار الآحاد بأخبار الآحاد كما سأتي في كلام الشيخ محمد وفقه الله، وهذا من الدور والتناقض. يعني سيأتون لك بأخبار أحد ليرد بها أخبار الأحد، واضح؟ زي اللي يأتي بأخبار من السنة ليرد بها السنة. يعني لما يأتي يقول لك روى مسلم في صحيح عن أبي سعيد الخدري نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب شيء مع القرآن، أو نهى أن يكتب الحديث، طيب أنا كنت عايز أقول الله يسترك والله يبارك فيه بس مش عايز يطلع مني، طيب جبته منين؟ ما من السنة. ارجع بقى لرواة السنة عشان يفهموك، عشان انت ما بتفهمش، واضح؟ يفهموك ما معنى الحديث ويشرحونه لك شرحا على الله عز وجل أن ينفعك به إن أردت الحق. فيأتي بالسنة ليستدل بها على رد السنة، كذلك يأتي بخبر الآحاد ليرد به خبر الآحاد. زي برضو الجماعة الحدثيين كل ما يتكلموا يقولوا عمر عمل. انت اصلا بتؤمن بعمر اصلا وخلافة عمر وفتوحات عمر وهدي عمر؟ ولكنه الهوى، هو رأى هذا يوافق هواه في الظاهر فيأخذ به ويريد ان يبني عليه قصورا وعلالية، ولكنها تنهدم على ام رأسه. فيستدلون على رد خبر الواحد بخبر الواحد، وهذا يلزم منه الدور. قلنا أيضا إن أدلة الشريعة ليس فيها فصل بين العقيدة والعبادة، وضربنا المثال بحديث التعوذات الأربع وحديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب وغير ذلك. كذلك هؤلاء إذا نظرنا إليهم في واقعهم العملي نجد أنهم في كتبهم يستدلون بالخرافات والشعوذات. يعني عامة هؤلاء الصوفية يؤمنون بالمنامات والأقاصيص الخرافات التي تروى عن أسيادهم، ويؤمنون في سبيل ذلك بالأحاديث المكذوبة زي الاعتقاد في الحجر ومن لم يزرني فقد جفاني وغير هذه من الضلالات المعروفة عند أهل الفن أنها أكاذيب على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك في كتب الكلام لهم اللي العقيدة عندهم بمبعدة عن الأدلة الشرعية، وإن أتوا بدليل تجد أنه منكر أو موضوع كذب على النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما ندر، ويأتي به أيضا كشبهة. وذكرنا ذلك الحديث الذي تجده دائما في كتب الكلام، أول ما خلق الله العقل ونحو ذلك، فالأمر هوى وضلالة. نعم، نعم. أنه يلزم على قولهم هذا تخطيء النبي صلى الله عليه وسلم في إرسال رسله وحدانا واحدا تلو الواحد، بل لو صح لهم ذلك لكان حجة على الله عز وجل أنه أرسل أنبياءه وحدانا عليهم الصلاة والسلام. هذا يعني آخر الكلام ولا أطيل عليكم، وإن شاء الله عز وجل في رد الشبهات ومزيد بيان مع شيخنا الشيخ محمد وفقه الله أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.